بالنسبة للأمهات والفتيات والرجال الذين يتابعون المسلسلات التركية، التركية ولا التركية التي أصبحت موضة، يمكن أن تقول إدمان. يا سلام، وخاصة أن مثلا أمي تتابع مسلسل تركي وتقول لي انقل لي هذه الفتاة، انقل لي هذه القناة إلى الأمام في جهازي لصفر حتى أتابع هذا المسلسل، ولكن لا أجد ما أرد به، فأنا ساحر أقول لا، أخاف أني بذلك أغضبها مني أو لعلها تضايق مني، أقول في ألم حاضر، فهل لا أستمع إليها؟ لو استطعت أن تفسد الجهاز أصلا حتى لا تستفيد بهذه القناة لكان ذلك خير مبارك. ونصيحتي لهؤلاء الذين يضيعون أوقاتهم في ذلك، اتقوا الله عز وجل وحافظوا على أوقاتكم، فإن العمر إنما هو أوقات، وإذا ذهب بعض الوقت فقد ذهب بعض العمر، وإذا ذهب بعض العمر فقد دان الأجل، وإذا دان الأجل فقد حل الموت. فكل منا يذكر الله عز وجل ويتقي ربه، لعل الله تعالى أن يوفقنا للخير.